بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، في الصحيح أن يهوديا أتى عمر رضي الله عنه وكان أمير المؤمنين، فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: أي آية؟ فقال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، وهو بالموقف يوم الجمعة. الحقيقة الآية مع موقف اليهودي عجيب شوية. عجيب ليه؟ لأن الآية دي لو قرأناها على المسلمين دلوقتي وقلنا لهم شعرتوا بإيه، فهمتوا إيه، مش هنلاقي حد من المسلمين يجاوب الجواب بتاع اليهودي. يقول الآية دي تتخذ عيدا، يعني يومها يتخذ عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليهودي بيقول: لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. في رواية: ما بقي منا رجلان، يعني لو كل اليهود أبيدوا قولوا أمين، ما عدا اتنين من اليهود هنتخذ ذلك اليوم عيد برضه. فكأن اليهودي أولا فهم معنى العيد، يعني بداية كده اليهودي فهم إن إيه اليوم اللي يتخذ عيد في الشرائع. ده سؤال، ما هو احنا عندنا دلوقتي حاجتين لازم يتفهموا عشان تطلع الجملة دي من اليهودي. أول حاجة نفهم يعني ايه عيد، وتاني حاجة نفهم آية، علشان اليهودي يقول اليوم اللي نزلت فيه الآية دي يتخذ عيد. فكأن اليهودي، هذا اليهودي فهم الأمرين جميعا، فهم الآية، استوعب من الآية معاني احنا معظمنا مش منتبه لها. وتاني حاجة اليهودي فاهم كويس قوي هو ايه اليوم اللي يتخذ عيد، علشان يقول اليوم بتاع الآية دي ده يوم عيد، مش كده؟ طيب نفهم الآية الأول وبعدين نفهم العيد، يعني علشان نعرف اليهودي فهم ايه. الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلينا نبتدي من الآخر الأول. هنا الله عز وجل في هذه الآية، أو في هذا الجزء من الآية، لأن دي آية كبيرة طبعا، في هذا الجزء من الآية بيّن الله عز وجل أن في ذلك اليوم اللي هو يوم إيه بقى؟ يوم عرفة، في ثلاث حاجات حصلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تعالوا نبتدي من الآخر للأول كده. رضيت لكم الإسلام دينا، أو ناخد الأخيرة الأول علشان نستشعر معنى مهم وبعدين نرجع لأول الآية. رضيت لكم الإسلام دينا، حد عمره وقف مع الكلمة دي؟ أن رضي الله عز وجل لك الإسلام دينا، أن دين الإسلام هو الدين المرضي، دي أول حاجة. ثانيا أنه رضيه لك أنت، يعني لو سألتك دلوقتي أنت بأي كسب منك كنت مسلما، أنت ليه مسلم؟ يعني أنت عملت إيه تستاهل عليه أنك تكون مسلم؟ ولا حاجة، مش كده؟ معظم اللي قاعد، إذا ما كانش كل اللي قاعدين دلوقتي، هم ولدوا لأبوين مسلمين فطلعت مسلم، يعني أنت تستاهل ده؟ ما تستاهلش ده. هذا فضل من الله عز وجل ونعمة منه علينا، إن إحنا اتولدنا لقينا نفسنا مسلمين. طب اللي كان كافر وأسلم بأي كسب منه؟ هو كان كافر أصلا يعني، فبأي كسب؟ فضل من الله ونعمة. ففكرة أن الله عز وجل رضي لنا الإسلام دينا، الفكرة دي يمكن كتير مننا مش حاسسها. احنا قلنا قبل كده، يعني اللي بيحضر معنا الدروس، العالم دلوقتي فيه كم مليار تقريبا؟ 8 مليار تقريبا، العالم اللي عايشين واحنا في الحقبة دي بس 8 مليار. كم مسلم من 8 مليار؟ 2 مليار تقريبا. هنفترض ان ال 2 مليار مسلم كلهم سنة وكلهم بيصلوا وكل، يعني كلهم في الجنة، يعني لان ال 2 مليار دول لو دخلنا في التفاصيل هنلاقي عندك شيعة حوالي نص مليار، وهتلاقي في ناس مسلم في البطاقة عمره ما ركعها ولا يعرف حاجة عن الدين. لا، مش هنقول ده 2 مليار مسلم، ال 2 مليار بتوع العصر اللي احنا عايشينه دول في الجنه، هنفترض كده. عارفين ده معناه ايه يا جماعه؟ معناه ان العصر اللي احنا عايشين فيه ده لما نبعث يوم القيامه من كل 4 3 هيخشوا النار مخلدين فيها، وواحد هيخش الجنه. الواحد ده هو انت من كل 4. ما هو 2 مليار من 8 مليار، يعني النسبه كام؟ ربع، مش كده؟ احنا ما بنتكلمش على العالم من اول ادم الى قيام الساعه، احنا بنتكلم على العصر اللي احنا عايشينه دلوقتي. وافترضنا افتراض تاني ان ال 2 مليار مسلم كلهم في الجنه، احنا لو دخلنا في تفاصيل هتلاقي نفسك خيار من خيار من خيار. يعني احنا لو دخلنا في تفاصيل هتلاقي نفسك خيار من خيار من خيار. انت الاول من ال 2 مليون مسلم، فانت من الربع، وبعدين انت من اهل السنه، وبعدين انت من الناس اللي في دماغهم الدين، فبتصلي وبتصلي سنة العشاء وبتيجي المسجد تحضر الدرس، مش كده؟ فهتلاقي ده كله، كل هذا الاجتباء والاصطفاء بإيه؟ بولا حاجة، ذلك أن رضي الله لك هذا الدين بس. فتيجي يوم القيامة في العصر اللي انت عايشه ده، نسبتك 1:4، كل 4 واحد ينجو إلى الجنة وثلاثة مخلدين. خلي بالكم، واحد ينجو إلى الجنة دي حتى وإن مسه النار. انتوا عارفين عصاة الموحدين ممكن يدخلوا النار، لكن ما قالهم إلى الجنة. وثلاثة مخلدين في النار، النسبة دي مرعبة لو انت مش منتبه ليها، فالنسبة دي مرعبة. طب هل النسبة دي هي نسبتك؟ دي مش نسبتك، دي مش نسبتك في الآخرة. نسبتك في الآخرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، قلنا لكم كم لكم قبل كده؟ 1:1000. ويا جماعة اقفوا هنا ويعني تأملوا هذه النسبة، تأملوا هذه النسبة، ان من كل 1000 بني آدم في 999 هيروحوا النار وواحد ناجٍ. فانا عاوزكم يعني ايه كل واحد كده يتوهم الرقم ده، انه قدامه 1000 بني آدم بيتاخد منهم واحد خش الجنة و999 في النار. يقال لآدم يوم القيامة كما في الحديث: أخرج بعث النار. فيقول: يا رب، وما بعث النار؟ فيقال: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحينها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسبة مرعبة لدرجة ان يعني لو خدر ان في واحدة حامل هتسقط. تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، رجلنا مش هتشيلنا يوميها، هنبقى ماشيين زي السكارى بنتطوح من سماع المعلومة. فشق ذلك على الصحابة فقال: ابشروا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ابشروا. وذكر لهم حديث او يعني قولا في قول بس تاني احنا عاوزين ناخده، انه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لهذه الأمة أنها كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. برضو معلش يا جماعة، احنا عشان احنا في عصر يعني سريع وترته سريعة، احنا ما بنتأملش النصوص الشرعية، ودي مشكلتنا. ولذلك أنا بتعمد في الدروس لا أكثر من الآثار، إنما بتعمد أني أتأمل الآثار، يعني لو خد أثر ولا حديث ولا آية ونقف نتأملها، احنا محتاجين ده. فاحنا عاوزين نتخيل برضو الثور جلده كله أسود وفي شعرة بيضة، نسبة الشعرة دي للجلد عاملة ازاي؟ يعني لا تكترة، يعني ممكن واحد لا ينتبه ليها أصلا. فهو دي أمة الإسلام، حضرتك جزء من الشعرة دي، حضرتك جزء من الشعرة دي. عارف يعني ايه؟ يعني نسبتك قد ايه؟ رضي الله لك هذا الإسلام دينا. ابتدينا دلوقتي يا جماعة نستشعر هذا المعنى، معنى ورضيت لكم الإسلام دينا، وفكرة ان فعلا المعنى ده لو عرفنا نزل يوم ايه، فهذا اليوم يتخذ عيدا، نحتفل كل سنة نشوف اليوم اللي الآية نزلت فيه ونحتفل في هذا اليوم. ان رضي الله لنا الإسلام دينا معنيين في الحتة دي، ان الإسلام هو الدين المرضي، دي واحدة، وأنك من جملة من رضي الله لك الإسلام دينا. فاهمين؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لن يقبل. وانت بغير كسب منك وبغير عمل تستحق به ذلك ولدت مسلما، وحبب إليك الإيمان وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، حتى أنك الآن في بيت من بيوت الله عز وجل، وممكن يبقى غيرك من الشباب في حتة تانية. بإيه؟ بولا حاجة، بولا حاجة. عشان كده الآية دي في سورة الحجرات ربنا قال إيه؟ ولكن الله حبب إليكم، ربنا اللي بيحبب مش كده؟ حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، ها، فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة. وفي آخر سورة الحجرات عكس الايه، عكس دول بقى، يمنون عليك قل لا تمنوا بل الله يمن. فرضي الله لنا الاسلام دينا، فدي اول جمله، او يعني هي الاخيره في الترتيب، لكن اول جمله في التدبر. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فكأن اليهودي فهم الجمله دي، إن ربنا رضي دينك لك. إمتى اليوم؟ إمتى بقى اليوم ده؟ اليهودي بيقول لو عرفنا اليوم ده، ده ونزلت علينا الآية دي، اليوم ده عيد عندنا، ده مش يوم عادي، اللي هو يوم عرفة. طيب الجملة الأولى، قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم. إيه معنى إكمال الدين؟ دي أول حاجة. وليه لما اليهودي سمع ان اليوم ده فيه اكمال الدين قال اليوم ده يتخذ عيد؟ يبقى دول برضو مسألتين. اول حاجة اليوم اكملت لكم دينكم، يعني ايه اكملت لكم دينكم؟ المفسرون اختلفوا في هذه الكلمة اكملت لكم دينكم. تعالوا كده ناخد معنيين مما قيل في هذه الآية اليوم اكملت لكم دينكم. اول معنى يا شباب، اليوم اكملت لكم دينكم يعني تمت الأحكام، فلم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام. الآية دي نزلت في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد اليوم ده بقد إيه؟ واحد وثمانين يوم. ده مين بيقول؟ ماشي، 81 يوم. ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد هذه الآية بواحد وثمانين يوم، ولم ينزل في هذه المدة حلال ولا حرام. وقالوا ان الآية دي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لان فيها اخبار بالغيب. ليه الآية دي؟ انا كنت قبل كده في درس قلت ايه وقع معنى في روعي وانا بقرأ الآية، انها نعي للنبي صلى الله عليه وسلم، ينعي الله عز وجل له نفسه. وقلت ساعتها، قلت لم اقف على هذا القول لأحد، وهذا القول مني كان وقتها قلت كده، ولقيت الرازي رحمه الله ذكر هذا في تفسيره، ان هذه الآية من جملة الآيات التي نعى الله للنبي صلى الله عليه وسلم بها نفسه. بل ذكر أثرا أن أبا بكر رضي الله عنه لما تلت هذه الآية فرح المسلمون. أهو اليهودي قال إيه؟ اتخذناه عيدا. ما هو اليهودي مش هيفهم والمسلمين مش فاهمين، لا المسلمين فاهمين برضو، فرحوا ما عدا أبو بكر بكى، لو عمال يعيط لما الآية دي نزلت. طيب أنت إيه اللي بيعيطك دلوقتي أن أكملت لكم دينكم؟ قال رضي الله عنه ما كمل شيء إلا وزال. ويعني تأولها أبو بكر أن هذه الآية، بهذه الآية ينعي الله عز وجل للنبي نفسه، إنه خلاص اليوم أكملت لكم دينكم، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم قد كمل الدين، فلم تبقى مصلحة في بقائك خلاص. هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، قيل أول معنى بقى أنه كملت أحكام الشرع، فلا حرام ولا حلال نزل بعد هذه الآية. السؤال بقى دلوقتي يا شباب، حد عمره فكر أو نظر لأحكام الشريعة الحلال والحرام هذه النظرة، نظرة أنه ده إكمال للدين، نظرة حب، يعني حد شاف كده الواجبات نظرة إليها نظرة حب، نظرة إقبال، مش نظرة إنها أحكام تكليفية شاقة مرهقة ونكسل نعملها ونحاول نملص منها ونحاول، لا ده هو لما نظر للأحكام الشرعية نظر لها نظرة مغايرة. يعني إيه مغايرة؟ ما هو برضو يا جماعة الدين كمل، ها فإيه يعني ما يكمل الدين؟ يعني ليه يبقى عيد يعني اليوم ده؟ كأن معنى إكمال الدين في معنى مهم، وهو معنى إيه؟ أن هذا الدين فيه حياتك، أن هذا الدين فيه صلاحك، حتى لو كان على خلاف الهوى، بل كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم أنه أصلا مبنى الدين على خلاف الهوى أصلا، يعني بعض أهل العلم تلمح هذا في أحكام الشرع أصلا، أن أحكام الشريعة وضعت على مخالفة الهوى. ليه؟ لأنه لا يصلحك إلا مخالفة الهوى. هديكم مثال بسيط عشان نفهم ده، يعني مثال جوه مثال الصلاة. الصلاة دي ممكن نقعد نتكلم فيها حلق دروس كتير. لا، أنا عاوز أتأمل معنى واحد في الصلاة، وهو أن الله عز وجل افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. خلاص، الخمس صلوات دي كان ممكن وأيسر وأحلى وألذ وأجمل وألطف إن ربنا يقول لنا إيه، في 5 صلوات عليكم، شوف لك أي نص ساعة فاضية كده وقوم إيه، هات ال5 صلوات. مش ده كان ممكن يحصل؟ كان ممكن يجي تكليف الصلاة على هذا النسق؟ ربنا ما عملش كده، مع إن ده الأيسر وده الأنسب لمعظم الناس. هنرتب يعني يومنا وخلاص، النص ساعة دي بتاعت الصلاة كل يوم، أصلي فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء في النص ساعة دي وخلاص، وجبنا ال5 صلوات وده اللي ربنا أمرنا بيه وانتهى الموضوع زي الفل وكله أي مبسوط ومروح ومزقطط. ربنا ما عملش كده، لا، ده ربنا وزع الصلوات على اليوم وتوزيعها عجيب. يعني تلاقي توزيع الصلوات مش توزيع كده، لا، ده توزيع فيه فعلا مخالفة هوى. يعني في عز نومك هتقول لك اصحى في صلاة فجر، في عز نومك، صلاة الفجر في أوقات بتدن 3، الفجر بيدن 3 في أوقات، في عز نومك اصحى عندك صلاة فجر. وبعدين احنا طبعا بنرتب اليوم اللي هو الترتيب الطبيعي، يعني سيبكوا بقى من ايه، من الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي. وبعدين وقت القيلولة، وده كان وقت معروف عند العرب، يتقال لك ايه، لا انت عندك صلاة ظهر. وبعدين وقت الاشغال عندك صلاة عصر. وبعدين لسه مخلص شغل يا دوبك داخل بيتك عندك صلاة مغرب. وبعدين عميان بقى ومش قادر وعاوز تنام، لا لا لا، هتصحى شوية لانك عندك صلاة عشاء. هتلاقي توزيع الوقت، توزيع الصلوات مقصود فيه مخالفة الهوى، مجاهدة النفس. طب ده أشق؟ أشق. طيب ليه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم والله أرحم بنا من أمهاتنا، دي حد عنده شك في اللي احنا بنقوله ده؟ ده كلها نصوص شرعية. طب ليه يعمل كده؟ عشان دي مصلحتك، دي مصلحتك. طب مصلحتي ليه؟ ده أنا هوايا في غير كده، ما هو أنت هواك هيوديك في داهية، وأنت لو عرفتش تتغلب على هواك، هواك ده هيدخلك النار. فجاءت الشريعة، جاءت الأحكام معينة لك على هواك، معينة لك على نفسك. واحد بيجاهد نفسه في عز نومه، ويمكن يكون محتلم ولا مجامع امرأته ولا كذا عشان يقوم يغتسل. وخلي بالكم احنا عايشين في نعم والله، احنا ما دريانين بيها. انت حضرتك بتقوم من على السرير عشان تلاقي، لو اعزكم الله اللي عاوز يدخل الحمام، الحمام مش دلوقتي بقاش في الطرقة، ده بقى فين؟ في الأوضة، يعني جوه الأوضة، مش كده؟ وبعدين طب عاوز اغتسل، بحركة صغيرة هتلاقي مية ساقعة ومية سخنة وتظبطها. انتوا فاهمين يا جماعة الحاجات التفاصيل البسيطة اللي احنا عايشينها دي زمان كان بيتعمل فيها ايه؟ يعني زمان الصحابي ولا النبي عليه الصلاة والسلام، الواحد من دول عشان يقوم ولا نفسه عاوز يدخل الحمام، هو بيخرج الحمام مش بيدخل الحمام، هو بيعمل ايه؟ هو بيخرج برا المدينة، مش برا بيته، مش برا قطه، برا المدينة علشان يتخلى في البقيع. البقيع انتوا عارفين البقيع دلوقتي صح؟ البقيع ده يا جماعه كان بره المدينه، البقيع ده كانت مدافن المسلمين، ما كانتش جوه المدينه اصلا. يعني المدينه ايام النبي عليه الصلاه والسلام كانت اصغر من المسجد النبوي بساحته، خلاص دي كانت المدينه، كانوا بيدفنوا المسلمين بره المدينه. فكان اللي عاوز يتخلى او يتبرز او كده يخرج بره المدينه. يعني حضرتك الساعة 1 بالليل وحصل هتعمل ايه؟ هتقوم تلبس وتطلع تاخد الدابة عشان ايه؟ عشان تتخلى. حد فكر في النعم دي؟ ده على جنب كده يعني، ها؟ يعني اهدي نعمة لوحدها محتاجة شكر، محتاجة شكر، مش نعمة الخلاء، لا، نعمة ان الخلاء جوه بيتك، نعمة الماء السخنة دي انك بتظبط مية عشان المهم نرجع بقى لموضوعنا، يعني ايه دي حاجة على جنب كده. هتلاقي ان الشرع جاء علشان يعمل ايه؟ علشان يساعدك على ان تخالف هواك. طيب احكام الشريعة بقى هتلاقي مبناها على كده اصلا. في حتة المال هتلاقي انت ما نفسكش تدي لغيرك، فهتلاقي لا، في زكاة على الوجوب وصدقات على الاستحباب. في حتة الخروج من الديار والسفر والمش عارف ايه، تلاقي ممكن ناس ما تحبش ده ويبقى ثقيل عليها، بالذات لو المكان اللي انت رايحه ما هوش المكان بقى المريح، لا ده اعداد غفيرة وزحمة وحر وعرق، واختيار مكة عشان الحج دي قصة تانية. يعني البقعة دي انت على بعد كم كيلو في الطائف، مدينة ساحلية ولطيفة وجو جميل، ما تبقى في الطائف الكعبة لا لا مش هتبقى في الطائف. الكعبة هنا في المكان ده، المكان الحر. طيب ما تخليها في المدينة، المدينة أرض مستوية ما فيهاش جبال، ما في... لا لا لا الكعبة مش هتبقى في المدينة، الكعبة هنا في وسط الجبال، أرض جبلية. احنا يمكن احنا دلوقتي مش حاسين، يعني اللي قدي واللي أكبر يعني شاف ده، شاف الجبال، يعني فندق زمزم دلوقتي ده اللي هو الوقف ده كان جبل أصلا، يعني احنا شفناه بيتنسف الجبل ده. اعملوا سيرش عن صور الكعبة القديمة شوية، هتلاقوا كعبة وحواليها جبال، علشان كده كان المطر لما ينزل يعمل ايه؟ يغرق الكعبة. هتلاقوا في بعض الصور القديمة، صور اتخذت يعني صور قديمة مش قوي، يعني متخدة عادي بكاميرات، الناس بتطوف وهي بتعوم، لان اي مية كانت بتنزل كانت بتنزل على الجبال، والجبال تنزل المية على صحن الكعبة فتغرق الكعبة. موجودة الصور دي، موجودة على جوجل، يعني اللي هيسيرش عليها هيلاقيها. حتى اختيار المكان، البقعة اختيار فيه كلفة، فيه مشقة، هتروح لمكان حر وهتروح لمكان جبال والحركة فيه ما هي سهلة، وتروح تلاقي زحمة ده كله ليه؟ علشان ما تكونش عبد للشهوة ولا النفس ولا الهوى. أحكام الشريعة جت عشان كده. فلما كملت هذه الأحكام، يعني كمل تحريرك من كل عبودية. لا هتلاقي فيه عبودية للراحة ودعة في عز النوم، أنا متعودت خلاص بقوم لصلاة فجر في عز النوم. أنا بكلم على الوجوب، نيجي للاستحبات تلاقي نفسك بتقوم قيام ليل، لا خلينا على الوجوب بس، بتقوم من عز النوم في, في, في صلاتين ثلاثة على الأقل، فجر وظهر لو أنت متعود تنام القيلولة، وعشاء هتبقى هتموت وتنام هيتقالك لا ما تنامش، أخر نومك عشان في صلاة عشاء. وبعدين مكان الصلاة للرجال، يعني مكان الصلاة يعني طب خلاص بقى هصلي جنب السرير عشان ايه اخلص وادلق، لا ده انت هتلبس وتنزل من بيتك وتروح مسجد، وبعدين بقى لو دخلنا في تفاصيل المستحبات فانت هتبكر عشان تلحق مكان في الصف الاول، علشان الله ملائكته يصلون على الصف الاول. قصص هتلاقيها كلها دايره في فلك ايه؟ ان تتحرر. اليوم اكملت لكم دينكم، بكمال الدين كمال حريتك. طب لما تتحرر من كل عبودية بقى، عبودية الراحة ما بقتش موجودة، عبودية المال ما بقتش موجودة، عبودية حب الأوطان وإن ما سافرش وإن ما تعبش ما بقتش موجودة، وهتسافر الحج وهتتبهدل وكذا، يعني خد كده أحكام الشرع كلها تلاقيها فيها المعاني دي. لما تخلص من كل هذه العبوديات سوى عبودية الرب سبحانه وتعالى، ده يعني إيه؟ يعني أنك عبدا محررا، أنك عبد محرر. طب يعني عبد محرر؟ يعني تصلح الآن أن تدخل الجنة، فأنت بتنقى وتهذب لدخول الجنة. هديكم مثال ولله المثل الأعلى، علشان نحب أحكام الشرع يا جماعة، مش نعمل أحكام الشرع وإحنا متأففين متضجرين مكسلين، لا. يعني لما يتقالك الصلاة في المسجد تقوم أنت، وإنت أنت ممكن تبقى ثقيل عليك صحيح، لكن أنت بتعملها بحب حتى وهي ثقيلة، حتى وهي ثقيلة. هديكم مثال، المثال ده يعني قلته كتير قبل كده، قلت لكم لو قبل كده، يعني لو رحت اشتريت جهاز غالي غالي جدا، يعني بالنسبة لك، يعني كل واحد طبعا غالي دي يعني بتختلف من واحد لواحد، جهاز في البيت بمئة ألف ميتين ألف المهم هو بالنسبة لك جهاز غالي، يعني جهاز مش رخيص، مش اللي هو لو باظ عادي اجيب غيره، لا ده هو بتبقى حاجة لقطة كده في العمر. جبت الجهاز ده وفرحان بيه جدا ومحتاجه، وبعدين الجهاز ده ما هوش الجهاز البسيط اللي بتحط فيه ويشتغل، لا معقد، يعني يعني فيه ايه تفاصيل عشان تشغله. فبتعمل ايه؟ انت مستني بقى الجهاز ده بفارغ الصبر، من فرحك بتروح رايح فاتح الكرتونه ومقطع الورق اللي حوالين الجهاز وحاطط الفيشة ومشغل الجهاز، حد بيعمل كده؟ مستحيل حد يعمل، مستحيل، ولا واحد هيعمل كده. اول حاجة بتعملها ايه؟ تقوم مطلع المانيوال وتقرأ تعليمات مين؟ صانع الجهاز. ليه؟ عشان الغلطة بفورة، انا ما اعرفش الجهاز بيشغل ازاي والجهاز غالي، فالغلطة هنا بفورة، يعني غلطت الجهاز شيع مني. اول حاجة كلنا هنعملها ايه؟ هنروح فاتحين المانيوال، نبص في المانيوال الكتالوج بتاع الجهاز بيشتغل ازاي، صح كده؟ طيب الحركة التلقائية البديهية اللي من غير تفكير اللي كلنا متفقين ان احنا بنعملها، ليه بنعملها؟ ده السؤال بقى، عاوز اجابة، ليه بنعمل كده؟ صحيين؟ طيب ها، حفاظا على الجهاز، جميل، احسنت، جميل، حفاظا على الجهاز، العمل هو اللي فاهم بيشتغل ازاي. ها ها، عشان اطلع باقصى استفادة، جميل. ها، الموضوع جد، كلمة حلوة برضو، جهاز لو باظ مش عارف اجيب غيره، خمس كلمات والله كلهم يعني الدرس خلص كده، خلاص هو فعلا الدرس خلص، يعني الكلمات دي تتلخص الموضوع، ماشي، ربنا يعيني بقى وافتكر الخمس كلمات. ليه بنعمل كده؟ ليه بنعمل كده؟ اول حاجة من اللي اتقال انه بديهيا ان اللي مصنع الجهاز هو ادرى واحد بان الجهاز ده بيشتغل ازاي، فهتفتح المانيوال كده هتلاقي ايه؟ عشان تشغل الجهاز ده فانت محتاج تعمل واحد اتنين على الترتيب، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. لو قريت ده، ركزوا بقى في اللي هقوله ده، فجاي عقلك بقى، عقلك بيقولك ايه؟ ايه لازمة اربعة دي؟ ما واحد اتنين تلاتة خمسة، اربعة دي انا مش شايف لها لازمة بصراحة. خلي بالك انا بقولك انت عقلك بيقولك كده، يعني ماشي، ممكن انت راجل بقى بتفهم وراجل جهبز، هتعمل ايه؟ هتعمل واحد اتنين تلاتة وهتيجي على اربعة، هتلاقي نفسك ايه؟ عملتها، مع ان انت مش مقتنع بس خايف، ما يعني ايه، ما يمكن في حاجه انا مش فاهمها. زي بالظبط لو تروح لدكتور، فالدكتور بيقول لك هتعمل واحد اتنين، هتاخد الدواء الفلاني الصبح، فانت تروح بعقلك يقول اشمعنى الصبح، يعني هاخده بالليل، انا يعني ما انا مهندس وبفهم برضو في الطب. ف مش هتعمل كده، ليه؟ هو ادرى. طيب نرجع تاني للكلمه بتاعت اخونا هنا، ان اللي صانع الجهاز هو ادرى واحد بالجهاز ده بيشتغل ازاي، فهيقول لك خلي بالك 1 2 3 4 5 علشان الجهاز يفضل سليم معاك، يبقى اعمل 1 2 3 4 5، واوعى تعمل 1 2 3 4 5، يعني اعمل دول واياك تعمل دول، وتلاقيها عليها ايه بقى؟ مثلث كبير كده اصفر ومش صح، اللي هو ايه، حاجات لو اتعملت الجهاز هيتدمر. فانت تلاقي نفسك تلقائيا بتعمل ايه؟ بتعمل ال 1 2 3 4 5 وما بتجيش ناحيه 1 2 3 4 5. لقيت نفسك مش فاهم حاجه من ال 1 2 3 4 5 ومش فاهمها، مش هتمد ايدك على الجهاز، هتروح متصل بواحد عنده الجهاز مثلا من قبلك، هو بقول لك انا مش فاهم الحته دي، هتدخل على اليوتيوب وتجيب فيديو بيشرح طريقه عمل مش عارف الجهاز الفلاني عشان تتفرج، هتتصل بالتوكيل انا مش فاهم، قبل ما تمد ايدك على الجهاز. ليه؟ علشان الموضوع مش هزار، الموضوع جد، يعني الموضوع جد، الجهاز بمئة ألف جنيه، الجهاز بنص مليون، الموضوع جد. خلينا نخلص من الأولى الأول، يبقى أدرى واحد فاهم الجهاز هو اللي صنعه، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. يا جماعة حبوا أحكام ربنا، مش بقول لكم حبوا ربنا، لا انت مش، لا ما تحبش، يعني انا بتكلم في حتة تانية، حب عارف الأحكام اللي انت شايفها تقيلة عليك قوي دي، اللي هو ليه يا رب بس، يعني ليه فجر وليه ليه كده ليه في الوقت، حب ده. ليه حب ده؟ لان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وهو ادرى بما يصلحك. عارف يعني ايه؟ يعني اوعى تفتكر ان لو كانت الخمس صلوات اتجمعوا في وقت اللي انت تبقى فاضي فيه ده اصلح لك، والله ابدا، والله ابدا. انتوا عارفين العلماء اتفقوا على ان الله عز وجل يفعل الاصلح لعباده، اختلافهم فين؟ اختلاف طبعا مش اختلاف بين علماء السنه، لا، يعني جمهور المسلمين بطوائف المبتدعه، يعني جمهورهم على ان الله جل يفعل الاصلحه تفضلا منه. فرقه واحده ضل كده خلفت وقالت لا يفعل الاصلح وجوبا، يعني يجب عليها عقلا ان يفعل الاصلح. حد شاطر يعرف فرقه مين دي؟ المعتزله، احسنت، المعتزله قالوا كده، ودي مساله مشهوره في كتب الاعتقاد، ماشي، اللي هو فعل الاصلح. لكن في الاخر احنا متفقين على ايه؟ ان الله يفعل الاصلح، سبحانه وتعالى. فاللي دماغك مسوحك ليه ده اللي هو يعني ما كانت الصلاة تبقى مش عارف ايه، نقول لك تخيل ان ده مش اصلح. تقول ازاي؟ عارف انت كده بتعمل ايه بالظبط؟ كأن الجهاز ده، تخيل بقى الجهاز اللي انت جبته ده حاجة بـ AI ولا روبوت ولا بتاع ولا اللي هو بقى ايه بيسموه ايه، ماشين ليرنينج ولا سيلف ليرنينج ولا مش عارف ايه الحاجات الجديدة دي. فابتدى هو يتكلم ويقاوح يقول ايه انا الاحسن لي كذا، واللي صنعه بيقول له يا عم لا، وده عمال يقاوح يقول له لا لا لا انت مش فاهم حاجة، انا الاحسن ليا كذا. هو ده بالظبط يا جماعة، ده اللي عقلك بيعمله معاك. لا، هو الاصلح ما شرعه الله عز وجل. الا يعلم من خلق، الا يعلم من خلق، من دي فاعل على الفاعليه ولا على المفعوليه؟ ايه رايكم؟ حد فاهم السؤال يعني اصلا ولا؟ الا يعلم من خلق، يعني لو على الفاعليه تمشي الاثنين، تمشي فاعليه ومفعوليه. الا يعلم من خلق، الا يعلم الله الذي خلق، ربنا هو اللي خلق مش كده؟ فألا يعلم من خلق، أو الفاعل يبقى محذوف من على المفعولية، يعني ألا يعلم الله من خلق، يعني ألا يعلم الله الذين خلقهم، ربنا يعلم. فهمتوا حاجة؟ اللي ما فهمش حاجة الاثنين بمعنى واحد في الآخر، يعني بالصلاة على النبي كده، يعني هي في الآخر عليه الصلاة والسلام إن ربنا سبحانه وتعالى أعلم بنا منا، كما أنه أرحم بنا منا فهو أعلم بنا منا وأعلم بما يصلحنا. وشرع ربنا كله كده بقى، كله أي حاجة تلاقيها تقيلة على قلبك وقف وكلم نفسك كده، ألا يعلم من خلق، وربنا أرحم بي من أمي، فعمر ما أمي لو في إيديها أن هي تحط لي قوانين هتحط لي قوانين تضيعني، عمر ما ده يحصل. فلو نظرنا للشرع بقى بهذا المنظور الجديد اللي هو حتى لو انا عقلي مش جايب، حتى لو انا هوايا في خلاف ده، حتى لو نفسي مش قابله، حتى لكن في الاخر انا على يقين ان ده الاصلح لي، على يقين. وجالي ايه قالت ايه؟ اليوم اكملت لكم دينكم، يعني تم لكم الحلال والحرام. يعني هذه الجمله تساوي ايه؟ تم لكم القانون الذي عليه تنصلح احوالكم، ولن تنصلح أحوالكم بغير هذا القانون. تفرح ولا متفرحش؟ مع إن كلمة قانون في أذهان كل حد يعني إيه؟ يعني أحكام والمخالفة لها جزاء مش كده ولا إيه؟ طيب هل أنا سيبكوا يعني دعكم الآن من الشرع، لو جيت قلت لكم إيه رأيكم القانون اللي مضايقكم ده في أي حد، يعني أي حد القانون بالنسبة له شايفه إيه؟ محجمه، وقلنا لكم ايه رايكم نلغي القوانين بغض النظر عن ان هي مصدرها يعني القوانين، فكره القانون يعني عشان لو بصينا ليها هنلغي القوانين فعلا. فلا، فكره القانون اللي هو محجمكم ده، في عاقل يقول القانون يتلغي؟ مستحيل. نقول الله مش محجمك، تقول هو محجمني بس لن تنصلح دوله بغير قانون. ما فيش اي تجمع بشري ينصلح بغير قانون رادع، مش موجودة دي، ما تحصلش. ولله المثل الأعلى، شرع الله عز وجل كذلك. فإذا نظرنا هذه النظرة للشرع ولأحكام الشرع أحببنا الشرع، حبينا الحاجات اللي إيه اللي الثقيلة على أنفسنا دي. ما هو اتسمت أحكام تكليفية ليه؟ مما قيل فيها إن فيها كلفة، لذلك تسميت أحكام تكليفية، فيها كلفة فيها مشقة فعلا. طب ربنا لا يعلم؟ يعلم وشرع. طب ليه عاوز يعذبنا؟ يريد عذابنا؟ لا، ما يفعل الله بعذابكم، ما يريدش عذابنا ولا حاجة. أمال يريد إيه؟ يريد مصلحتنا، وهي مصلحتنا في دي، الأم ابنها يدخن شوية ويبقلز وبتاع مش عارف، مخبية الحلويات، الواد يقعد يرفص ويعمل وهي قلبها بيتقطع، يعني نفسها تديله الحلويات دي ما تديلوش الحلويات. طيب ليه بتكرهه؟ والطفل ساعتها شايف ايه؟ ان الام بتحجب عنه المصلحة مش كده؟ انا مصلحتي في الحلويات، انا بحبها فليه شايلها؟ والام ترى ان الاصلح له انه لا، ما ينفعش تاكل دي. الله ارحم بنا من امهاتنا، فلو اتقال لا ما ينفعش تمد ايدك لدي، لا ما ينفعش تعمل دي، لا ما ينفعش تبص لدي، لا ما ينفعش، انا مش بقول سلم، احنا كده كده هنسلم وكده كده هنعمل. حب التشريع، حبه. فاذا نظرنا هذه النظره للشرع يبقى ونزلت ايه اليوم اكملت لكم دينكم، يبقى عيد ولا مش عيد يا جماعه؟ يبقى عيد، نفرح خلاص تم القانون والحمد لله. القانون الذي تنصلح عليه انفسنا، القانون الذي يهذبنا لدخول الجنه. فيبقى عيد، اليوم اكملت لكم دينكم. ده معنى من المعاني. المعنى الثاني في الايه اليوم اكملت لكم دينكم، قيل ان اكمال الدين هنا هو المفاصله التي حدثت بين المسلمين والكافرين، وانه نودي في الناس الا يحج البيت بعد اليوم مشرك، والا يطوف بالبيت عريان. وانهم طبعا كانوا يطوفون بالبيت عراه المشركون، حد عارف ليه؟ بصوا يا جماعه، مفيش حاجه حصلت في الدنيا دي غير وليها فلسفه. يعني ايه؟ اي حاجه، اي حد بيعمل اي حاجه هو لو قعدت معاه يقول لك بالعقل كده. عشان كده احنا عقلنا ما ينفعش احنا نسلم لعقولنا، لا، في شرع والعقل تابع للشرع مش العكس. وآفة المبتدع ان هم قدموا العقول. الكفار او المثال اللي معانا اهو، المثال اللي معانا كانوا بيطوفوا غراب البيت الاول. هذا الفعل يعني مستبشع ولا ممكن حد يقول عادي والله ما يطوفوا عريانين وحاجه جميله وجو حر طيب هم عملوا ده ازاي بقى؟ شوف البعد ده بقى، الشيطان بقى لما يلعب بعقول الناس. قالوا ايه؟ قالوا هذه ثياب عصينا فيها الله. يا حلاوه، فيعني هنطوف حوالين البيت بثياب عصينا فيها الله؟ ما يصحش. فيعملوا ايه؟ يقلعوا. حاجه عجيبه جدا، استخفهم الشيطان. اهو ده بقى اللي بيحصل. ده احنا لو دخلنا في التفصيله دي هنسهر مع بعض ونشوف امثله، وهجيب لكم امثله على حاجات احنا بنعملها وبنفلسفها. ليه؟ عشان قدمنا العقول ونحينا الشرع. ماشي، من القواعد، حد هنا درس اقتصاد بس تقيل في الاقتصاد عشان يعني حاجه تقيله كده فخمه، ها؟ طيب في اربع قواعد بيبنوا عليها الاقتصاد. قاعده منهم ان اي فعل بتفعله الشعوب هو فعل عقلاني، وعلى الاقتصاديين ان هم يبحثوا خلف العله او الحكمه اللي من اجلها فعل الشعب هذا الفعل. دي قاعده من اربع قواعد بيتبني عليها علم الاقتصاد. ماشي، فمثلا اديكم مثال، يعني ان واحد في التسعين وماشي عكسي، طبعا انت تبص على ده تلاقيه مجنون ده ولا ماشي عكسي ليه؟ ده ما فيش عاقل يعمل كده. وفي شارع زي التسعين مثلا ولا على الدائري ما فيش عاقل جايبين على تقول له كل الناس ماشيه عكسي على الدائري، هي ماشيه عكسي، فبتتصل بجوزها بتقول له كل الناس ماشيين عكسي ليه على الدائري؟ مش عارفه هي اللي ماشيه عكسي يعني، فهي ايه؟ كل الناس غلط وهي اللي صح. واتكلم بقى على الرجاله، يعني مفيش راجل عاقل ولا ست طبعا. ف بتوع الاقتصاد بقى ما يقولوش كده، ما يقولوش زينا كده ان هو ده مجنون ده. لا، ما يقولوش كده، يقولوا طالما ده عمل كده هو في حاجه خليته يعمل كده، تعالوا بقى نبحث ايه اللي خليه يعمله كده. يعني فيبصوا له، لا اصل يوتيرن بعد 20 كيلو، فطبيعي لو هو خارج من هنا مش هيمشي 20 كيلو، ده هيمشي عكسي لغايه ما طب تعالى نحل له مشكلته ونخلي له يوتيرن. هم بيفكروا كده يعني. ماشي، طيب نرجع تاني. يبقى المعنى التاني اليوم اكملت لكم دينكم، يعني تمت المفاصله بين اهل الاسلام واهل الكفران، وهذا اتمام الدين حدث في هذا اليوم. ويا جماعه فكره المفاصله دي فكره كبيره في شرعنا، فكره كبيره في شرعنا، وللاسف هذه الفكره خفتت في قلوب المتدينين. يعني فكره ان يبقى في مفاصله، والمفاصله نعني بها حتى لو في معايشه، ففي فرق بين المعايشه وبين ان انا بكره الكفر واهل الكفر. يعني ما حدش داخل فين في بعض، يعني ما نقولش ايه مفاصله، يعني يبقى لو في عندنا ناس مش مسلمين في بلادنا نطردهم ونطلق، لا مش ده. ده باب المعايشه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، دي قضيه. ماشي، انما انك توادهم، انك تحبهم، هنا هذا المعنى لا يصلح مع غير المسلم. وانا هديكم مثال علشان نفهم الفكرة دي. تخيل حضرتك انك ليك واحد جارك ما بيعملكش اي حاجة. جارك ده مش لازم مسلم او نصراني او يهودي، لا لا جار عادي يعني، ما مش قضيتنا ديانته دلوقتي. هو واحد جارك وبيعاملك كويس جدا، خلاص بيعاملك كويس جدا، ما فيش معاملة احسن من كده، لكن في النازل لو طلع يشتم ابوك وامك. هو بيعاملك انت كويس يعني، لكن طول ما هو نازل طول ما طلع عمال يشتم ابوك وامك، مش بيقولك يا ابن الكذا، لا بس هو نازل يشتم ايه يا عم الحاج، يبص يشتمه ماشي ويمشي، ويجي لك يعاملك كويس ويهش لك ويا بش وزي الفل معاك زي الفل، خلاص. طيب فتيجي عاوز رحت اشتكيته، فالقانون قال لك لا والله مالكش حق انك تشتكيه، وانت مالكش دعوه، وانت تتعايش معاه وخلاص، ولو عملت له حاجه هنعاقبك انت، ده القانون. فانت ابتديت تعامله كويس، ليه؟ لان القانون بيقول لك كده، بيقول لك عامله كويس. هل اللي انت بتعامله كويس ده هتلاقي قلبك بيحبه؟ هو خلي بالك هو بيعاملك كويس، هو بيعاملك كويس، هو مش وحش معاك، بيعاملك كويس، قلبك يحبه يوده. انا بعاملك كويس لاني انا في قانون حاكم علي بيقول لي عامله كويس، لكن قلبي لا انا ما بحبكش. ليه؟ انت مش سايب ابويا في حاله، انت في طلعة تشتم ابويا. فالمفاصلة القلبية دي لابد ان تحدث بين اهل الايمان واهل الكفران، لازم. ليه؟ لان الكفار بيشتموا مين؟ بيشتموا ربنا. طب ده انا قلته، انا ما قلتوش، ده ربنا اللي قاله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في الحديث القدسي، في الحديث القدسي: شتمني ابن ادم وما ينبغي له ان يشتمني، أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. فكلمة اتخذ الله ولدا دي شتيمة لربنا. فجارك اللي بيقول اتخذ الله ولدا وبيعاملك كويس هتعامله كويس؟ ليه؟ لأن في قانون، في شرع بيقول لي كده، بيقول لي عامل فلان كويس، فأنا بعامله كويس لأن شرعي بيقول لي عامله كويس. لكن أحبه؟ والله ما أحبه، ده بيشتم ربي، ده في الليل، ده ليل نهار بيشتم ربنا، ده عنده عيد بيحتفل فيه بشتيمة ربنا. يا جماعة كلمة زي دي، الله عز وجل لم يدع تقييمها لأحد من البشر، تقييم الكلمة بتاعة النصارى دي ربنا ما سبهاش للعلماء، ما سبهاش لينا، لا تقييمها ربنا جابه في القرآن. تقييم كلمة زي دي، ماذا قال الله عز وجل؟ لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. أنتوا شايفين تفاعل المخلوقات مع هذه الكلمة؟ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. تقييمها ربنا ما سابوش لينا احنا، فده تقييم كلمة شبه دي. فيعني اعملهم ازاي؟ نبص للقانون، القانون حكم القانون على الابدان دلوقتي، اعملهم ازاي؟ فنلاقي ربنا لا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. بر وقسط. طب القلب لا ما يحبش، يحبه ازاي؟ ده معنى المفاصلة يا جماعة، ده معنى المفاصلة. المفاصلة بين أهل الإسلام والكفار ده معنى كبير في ديننا، كبير جدا ماشي. والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، أن تحب في الله وأن تبغض في الله. مش هحب فلان لأنه هو الأوفق ليا والطبعي أيا كان دينه بقى، غلط. لا، فلان المسلم اللي هو طبعه عكس طبعي تماما أحب إلى قلبي من فلان الغير مسلم اللي طبعه زي طبعي. ليه؟ لأن اللي طبعه زي طبعي ده وتلاقى طباعنا، لا ده بيشتم ربنا. زي على طول حط المثال اللي أنا قلته لكم في دماغكم بقى، اللي نازل طالع يشتم أبوك. إحنا للأسف، والله يا جماعة للأسف، بنضطر نقول أمثلة زي دي، وده عيب، عيب يتقال الصراحة. يعني فكرة ان انا نقعد نوضح بأمثلة في حد بتحبه وبتعظمه زي ابيك عشان ارجع اقول لك ولله المثل الاعلى، عيبة كبيرة. يعني المفروض ده نكون اصلا مستشعرينه من غير اي امثله. فالمفاصله دي مهمه جدا. والمفاصله دي تتخذ عيد، تتخذ عيد. فتلاقوا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، او اكملت لكم دينكم بحدوث المفاصله بينكم وبين اهل الكفر. نفس المعنى هو حصل لمين؟ لموسى وفرعون. وراح اليهود اتخذوا ذلك اليوم عيدا، مش كده؟ لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجد اليهود تصوم يوم عاشوراء. بتصوموا ليه يوم عاشوراء؟ قالوا ذلك يوم نجى الله فيه موسى وأهلك فرعون، فنحن نصومه شكرا لله. شو كمان المعاني زي موجودة في ذهن يهود، لأنها معاني شرعية موجودة في كل الملل، في كل الملل وفي كل الشرائع موجود نفس المعاني موجودة. فقال نحن أولى بموسى منكم. وصام صلى الله عليه وسلم عاشوراء. ومش بس كده، معنى عجيب جدا والله يا جماعة، معنى انه مش بس النبي صام عليه الصلاة والسلام، ده أمر بصومه. ومش بس كده، ده ترتب على صومه ثواب يحفز أي حد انه يصومه. فتلاقي صوم عاشوراء يكفر ايه؟ سنة. شو يا جماعة معاني الشرع زي بتترابط. وصوم عرفة يكفر سنتين، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكرهم في حديث واحد، مش كده؟ يعني يذكر صوم عرفة وأنه يكفر سنتين، وصوم عاشوراء أنه يكفر سنة في حديث واحد. ليه؟ لأنهم بيشتركوا في خصال منها دي أنه أنت بتصوم عرفة، أنت عرفة جاي إن شاء الله يوم الخميس، هتصوم عرفة. صوم عرفة مش زي أي يوم، وأنت بتصوم عرفة جواك معنى أن هذا اليوم الذي حصلت فيه المفاصلة بين المسلمين وبين الكفار، وهذه نعمة تستحق الشكر. هتيجي تصوم يوم عاشوراء يجي المعنى ده في قلبك، هذا اليوم الذي حدثت فيه المفاصلة بين نبي الزمان موسى عليه السلام وبين فرعون رأس الطغيان والكفران، وهذا يستحق الشكر. فدي من المعاني المشتركة بين عرفة وبين عاشوراء. فمعنى المفاصلة معنى من أجله يتخذ اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قيل بمغفرة الذنوب، لأنه لا تتم النعمة إلا بمغفرة الذنب. قال الله عز وجل في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. يبقى ليغفر لك ويتم نعمته عليك، يبقى بأي شيء تتم نعمة الله؟ بمغفرة الذنب. ويوم عرفة يوم الغفران، ربنا سبحانه وتعالى يغفر في عرفة لأهل الموقف وأهل الأمصار كذلك، يغفر لهم في هذا اليوم. مش بس يغفر لهم، ده يكفر الله عز وجل بصيامه لأهل الأمصار، لأن طبعا أهل الموقف لا يصومون عرفة، فعرفة لا يصام بعرفة، إنما مين اللي هيصوم عرفة؟ أهل الأمصار اللي ما رحوش الحج هيصوموا عرفة. فهتلاقي إن صيامه يكفر سنتين، سنة باقية وسنة سابقة. فتمت المغفرة، فتمت النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بمغفرة الذنب. ففكرة يا جماعة، احنا بقى ليه بنعيد العيد؟ ليه بنعيد؟ هو ده المعنى التاني. العيد عندنا في الإسلام يا جماعة، احنا عندنا كم عيد في الإسلام؟ 2، حد يزود؟ 3، حد يزود؟ 4، حد يزود؟ 4، ماشي، هم 4 أعياد، 3 في الدنيا وواحد في الآخرة، 3 في الدنيا وواحد في الآخرة. اللي في الآخرة دخول الجنة، هذا عيدنا. وفي الدنيا 3 أعياد. طب يبقى احنا عندنا دلوقتي 4 أعياد. تعالوا بقى نفهم اليهودي فهم احنا مش فاهمينه. ما احنا دلوقتي قلنا لازم نفهم آية، فهمنا آية خلاص. طب نفهم عيد بقى، علشان اليهودي لما سمع الآية قال اليوم ده عيد. فاحنا فهمنا اليوم وفهمنا الآية، التلات جمل اللي في الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، رضيت لكم الإسلام دينا. فهمنا التلاتة دول. طب ليه يبقوا عيد؟ يبقى نفهم عيد. احنا عندنا 4 أعياد في الإسلام، وعندنا أركان الإسلام 5. لو بصينا، ما انتوا سكتوا ليه في أركان؟ مش عارفين أركان الإسلام. طب عارفين لا إله إلا الله؟ عشان بس نبتدي من الأول بقى. فعندنا أركان الإسلام 5 وعندنا 4 أعياد. هنلاقي الأعياد بتاعتنا كل عيد من دول مرتبط بركن من الأركان الخمسة ما عدا ركن واحد ملوش عيد، وهنفهم ليه دلوقتي. خلاص، طبعا كلمة عيد من الايه، من العود، انه بيعود يعني كل سنة ايه نكرر او كل فترة يعني يكرر فبيتسمى عيد. خلاص، فهتلاقوا اول ركن وهو ركن التوحيد، لا اله الا الله محمد رسول الله، شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله، دي انت بتفضل تتم فيها وتكملها لغاية ما تموت. عيدك في الجنة يوم القيامة، عيد لا اله الا الله محمد رسول الله ده في الجنة، هنعيد كل المسلمين هيعيدوا امتى؟ في الجنة ان شاء الله. فتحقيقا يعني احنا قد ايه من اهل الجنة المسلمون؟ قد ايه من اهل الجنة؟ يعني اهل الجنة لو قلنا اهل الجنة 100% يخش الجنة، بتوع الجنة يعني، احنا بقى قد كم في المية؟ واحد في الالف. ليه كده؟ ليه كده يا ابني؟ انت المسلمين كم في المية من اللي هيخشوا الجنة؟ 100% يعني مفيش ولا واحد مش مسلم يعني. ليه انتوا هم يقسمون رحمة ربك؟ طيب احنا المسلمون قولان لأهل العلم، اما نصف اهل الجنة واما الثلثان، دي جت في حديث ودي جت في حديث. خلاص، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا، ثلث أهل الجنة فكبروا، قال نصف أهل الجنة. يبقى ده حديث، يبقى لو هيخش الجنة رقم سين فإحنا نص السين ده المسلمون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث تاني أن أهل الجنة 120 صف، 120 صف، 80 صف اللي هو الرقم اللي اتقال هو ده، مش 80%، هو 80 صف من 120 هيخشوا مسلمين. فتمانين من 120 يعني كم؟ تلتين، مش كده؟ كده ولا ايه؟ ارجوك ماشي. يبقى 80 صف من 120 صف يعني تلتين. ده عيد التوحيد بتاعنا بقى، خلاص هنخش الجنة، ده عيد لا اله الا الله محمد رسول الله. يتبقى اربع اركان، هتلاقوا كل عيد من اعيادنا التلاتة في الدنيا مختصة بركن. اول عيد عندنا عيد الجمعة، يوم الجمعة عيد الاسبوع. طيب ليه يوم الجمعة ده عيد؟ بعض اهل العلم زي ابن رجب وغيره وجهوا ان يوم الجمعة احنا بنحتفل بيوم الجمعة ده لانك صليت اسبوع، فانت بتحتفل بصلاتك اسبوع كامل، فبتحتفل يوم الجمعة بصلاة هذا الاسبوع. وعشان كده الحاجة الغريبة في يوم الجمعة المختلفة عن بقية الاسبوع ايه؟ هي الصلاة. تلاقي صلاة الجمعة مختلفة. ازاي مختلفة؟ اول حاجة صلاة الظهر 4 دي لقيناها 2، مش كده؟ تاني حاجة صلاة النهار سرية ودي لقيناها جهرية، مش كده؟ صلاة النهار اللي هو الظهر والعصر صلاة سرية، صلاة الليل عندنا جهرية، مغرب وعشاء وفجر، فصلاة النهار سرية. عشان كده حتى لو هتصلي ركعتين سنة بالنهار الأولى ان هما يكونوا سرا، طب هتصليهم بالليل الأولى يكونوا جهرا، لان صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية. فنلاقي لا، صلاة الجمعة جت جهرية بالنهار، حاجة عجيبة جدا. وبعدين قبلها خطبة برضو، دي حاجة عجيبة يعني مش موجود خالص صلاة شبه كده. وكأنه تنبيه لهذا المعنى ان الجمعة ده عيد بسبب الشعيرة دي، شعيرة الصلاة. فالصلاة اللي هي ختام بقى الأسبوع مختلفة شوية، لها شكل مختلف. يبقى ده الصلاة، يبقى ده العيد الخاص بالصلاة. وبعدين عيد يختص بالصوم اللي هو ركن من أركان الإسلام أيضا، اللي هو العيد الفطر. بعد ما صمت شهر كامل فطرت عيدت. وعيد يختص بالحج اللي هو الركن الخامس، وهو عيد الأضحى. خلصت مناسك الحج هتعيد. يتبقى الزكاة اللي ملهاش عيد. ليه؟ لأن الزكاة ملهاش وقت. يعني كل واحد فينا إمتى يزكي؟ لما يملك نصاب، لما بقى وبعدين يحول عليه الحول، فحولي غير حولك غير حول فلان غير حول علان، كل واحد ليه حوله، فملهاش وقت. يبقى ايه؟ يلا يا مسلمين تعالوا ايه نعمل عيد للزكاة، هتيجي ازاي دي؟ مفهومة؟ غير الحج لا، احنا كلنا بنحج في وقت واحد، رمضان كلنا بنصوم في وقت واحد، واضح؟ فعشان كده الزكاة ملهاش عيد. طيب لو بصينا كده يا جماعة هنلاقي العيد دايما مرتبط بايه بقى؟ مرتبط بطاعة، مرتبط بمعاني شرعية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كأن الواحد في دماغه العيد يعني فسح وتنطيط وزقططة ومش عارف وهو ده معنى. لا مش كده. هو العيد معناه ايه؟ وده لازم معنى احنا الاول نفهمه وبعدين نربي في ولادنا. تعالى يا ابني احنا ليه بنفرح النهارده؟ هيقول لك عشان باخد العيديه. قول له جميل، العيديه جميله وكل حاجه، بس احنا مش بنفرح عشان كده. احنا بنفرح ان ربنا سبحانه وتعالى وفقنا ان احنا نصوم ونكمل عده رمضان. والمعنى ده جه في القران يا جماعه مش كده؟ ولتكملوا العده ها ولتكبروا. تكبير فين؟ في العيد بعد اكمال العده. فيه اشاره الى ان عيدنا لاكمال العده. يعني كان المعنى اللي جه في ذهنك ان ربنا سبحانه وتعالى من عليك وتفضل وتنعم وتكرم انك اكملت عده رمضان وغيرك فطر. كان ممكن تبقى مع المفطرين، انت ما انتش اجدع منهم يعني. واتممت ليالي رمضان بالقيام، وكان ممكن تبقى مع اللي نايمين وقاعدين على المسلسلات والفوازير والحاجات دي، ما انتش اجدع منهم. فلما حصل ده وتفكرت فيه استشعرت نعمه الله عليك ففرحت بذلك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ففرحت فعيدت بقى، عيدت خلاص. يبقى الجمعة بنعيد ليه؟ عشان استشعرت معنى إتمام الصلوات. في عيد الفطر استشعرت معنى إتمام رمضان. في عيد الأضحى استشعرت معنى إتمام مناسك الحج. ولو سبحان الله، طب هو اللي بيحج نسبته دي في المسلمين قليل جدا. طيب فربنا يعمل إيه بقى؟ يشرع في عشر ذي الحجة إنك تتشبه بالحجيج فيما تستطيعه مش كده؟ فتلاقي نفسك ايه الحجاج ما ينفعش ياخذوا من الاشعار ولا الاظافر ولا الحاجات مش كده، وهو محرم. فتدخل عشرة ذي الحجه نقول لك هتضحي، ما تاخدش حاجه من شعرك ولا اظافرك، خليك كده. وبعدين الحجاج بيذكروا الله عز وجل، فانت ليك ذكرك اللي هو هتدخل العشرة من اول يوم في عشرة ذي الحجه بنكبر الله تكبيرا مطلقا، وانت في الشارع وانت في السوق وانت في المسجد وانت في بيتك وانت في العربيه، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله والله اكبر، الله اكبر ولله الحمد. يشرع التكبير لك في كل عشر ذي الحجه كلها بنكبر الله عز وجل. وبعدين عندك الاعمال العشر، عشر ذي الحجه العمل الصالح فيها احب الى الله من ايه؟ احب العمل الله يعني في هذه العشر. قال والجهاد في سبيل، قال والجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فتلاقي بتحفز على انك تعمل كل الاعمال الصالحه في هذه العشر. فلما تخلص العشره ويجي يوم عرفه بقى، ده ليه وضع خاص هنتكلم عنه. خلص العشره او التسعه بعرفه، تيجي يوم العيد تفرح بايه؟ بما احرزته، بما وفقت اليه من اعمال في هذه العشر. فده معنى العيد. طيب ولذلك اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي بمغفرة الذنوب. فلازم تفرح، لازم تفرح بقى ان ربنا تعالى غفر لك ذنبك. طب غفروا امتى؟ بصيامك في يوم عرفة. طب اهل الموقف ما صاموش، ما تغفر لهمش؟ ينزل الله عز وجل يباهي بهم الملائكة، اشهدكم اني قد غفرت، اتوني شعثا غبرا ضاحين، اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. يوم المغفرة. ولم يرى الشيطان اغيظ ولا ادحر منه في ذلك اليوم. ليه؟ من كثرة أو من عظم مغفرة الله عز وجل في ذلك اليوم لعباده. طيب نعمل إيه بقى يوم عرفة؟ نعمل إيه يوم عرفة؟ هنعمل شوية حاجات كده. فات نص ساعة ولا لسه؟ فات؟ أنت مش طايقني، أنت قاعد حاسبها ماشي. هنعمل شوية حاجات يوم عرفة إن شاء الله. أول حاجة نصوم يوم عرفة. احنا عرفنا ان الصيام يكفر سنتين، فلازم نصوم يوم عرفة. لازم ده يعني وجوبا ولا استحبابا ولا ايه؟ استحبابا. تصوم طبعا غصب عنك تصوم. استحبابا ده للناس اللي ما عندهاش معاصي وبلاوي زينا. لما انت عندك ولا طيب. ماشي يعني متأكد طبعا استحباب، متأكد طبعا. فاستحبابا للي بره المسجد، انما اهل الذنوب والمعاصي اللي زينا مفيش حاجه اسمها نفوته كده. اصل استحبابا دي عند الناس يقول لك هي دي كذا فرض ولا سنه. اول ما يسالك كده يعرف انه ايه عاوز يسيب. الصحابه ما شفناهمش عمرهم يسالوا فرض ولا سنه، دي ما شفناش في الصحابه اللي يسال كده يعني. ليه؟ اعمل حاضر هعمل، بس بقى فرض هيتعمل سنه هيتعمل، مش هنقعد نسال بقى فرض ولا سنه. طيب فيبقى نصوم يوم عرفة إن شاء الله علشان نحصل المغفرة في هذا اليوم. طيب هنصوم عرفة وبعدين نقعد بقى نفتح التيك توك ونفتح الانستجرام ونكلم صحباتنا وتعملوا ايه تاني؟ قولولي تعملوا ايه تاني؟ نعمل الحاجات دي فالصيام يروح في داهية وما يتحسبش. ما هو ايه؟ رب صائم ليس له من صيامه الا الايه؟ الجوع والعطش. ليه؟ صايم عن الحلال باصل الشرع ومقضيها ايه؟ حرام باصل الشرع. يعني الاكل والشرب ده في اصل الشرع حلال ولا حرام؟ حلال مش كده؟ طب في في في التيك توك بقى حرام ولا ايه رايكم؟ طيب هذا يوم في الحديث جاء هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. يبقى عندنا قيده مهم جدا، من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. زمان ما كنا نيجي ندي درس 15 20 سنه كده فنقول ايه ما تنزلش الشارع، ما كان كفايه لان ما كانش فيه الاجهزه الملعونه دي، فكنا نقول لك ما تنزلش الشارع كفايه انك تملك سمعك وبصرك ولسانك. ازاي ما تنزلش الشارع؟ ما ما ما مالكش دعوه بمراتك عشان تملك لسانك. ابعد عن مراتك خالص في اليوم ده. ف ايوه انا عشان ما تقولش كلام حلو كتير وكده بتاكل ايه قاعده جوه ما ينفعش ماشي. ف النهارده ما ينفعش نقول كده، لازم نقول ايه بقى؟ التليفون بتاعك مش معاك يوم عرفه. اصلي يا شيخ مش معاك يوم عرفه. اصلي يا شيخ ومش اصلي يا شيخ، الكلام ده تقوله لحد غيري معلش، احنا جايبينها من تحت. تليفونك مش معاك يوم عرفه. طب بس يعني هقرا عليه في مش معاك، اصل انا الدروس كلها عليه. ما تسمعش دروس، مش عاوزين تسمع دروس. تليفونك مش معاك يوم عرفه، خلصت ملهاش تاني. قعدنا ندادي في الناس ونقول لهم اقفل الفيسبوك واقفل الانستجرام واقفل، ما بيحصلش. اصل صعب جدا. طب انا هفضحك بقى قدام نفسك، لو حضرتك رايح البحر ماشي، مش التليفون ده بيتساب في الشاليه ولا في مش عارف فين ومده وانت قاعد على الشط؟ عادي جدا بيتساب بالساعتين والثلاثه والخمسه والعشره لغايه ما تبقى ترجع له. بيحصل، ومش بيحصل يوم، بيحصل يوم واثنين وثلاثه عادي جدا. فهتسيب تليفونك من فجر عرفه لمغرب عرفه، تليفونك مش معاك، تليفونك في حته وانت في حته. ليه؟ هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. فاحنا ما ينفعش يطلع عرفه واحنا مش مغفور لنا يا جماعه، ما ينفعش ما ينفعش. المعنى الثالث اللي يتعمل في عرفه او من اعمال عرفه انك تعتكف. يبقى تيجي مسجد تقعد من الفجر للمغرب لو تعرف تعمل ده، لو سهل عليك. الشباب طبعا سهل عليهم، يعني عشان ما الشيخ قال لو سهل وانا مش سهل، لا انت سهل عليك، انت الشباب ييجوا المسجد يعني ماشي. احنا بنتكلم اللي هو من فوق الثمانين بقى، يعني دول اللي ممكن ايه يعني نقول لهم خلاص خلوها من الظهر. ليه؟ اول حاجه الاعتكاف من جمله الاعمال الصالحه مش كده؟ يعني انت اعتكف في اي يوم تثاب ولا ما تثابش؟ اي يوم في السنه تثاب. وهذه الايام العشر الاعمال فيها او الاعمال الصالحه فيها احب الى الله من كل عمل ومن كل من سائر الايام، فده من جمله الاعمال الصالحه. يبقى دي اول حاجه. تاني حاجه ان الاعتكاف في قول كثير من اهل العلم لا يصح الا بصيام. الاعتكاف لا يصح، يعني ما ينفعش حد، في قول كثير من اهل العلم، في بعض اهل العلم يقول لك لا اعتكف حتى لو مش صايم، لكن احنا يعني من فضل ربنا سبحانه وتعالى اليوم ده احنا ايه صايمين، فيبقى نعتكف. ثالث حاجه ان هذا عون على ان تملك سمعك وبصرك وايه ولسانك. يبقى كانوا اذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ سمعنا وبصرنا. ده كلام مين؟ الامام احمد. كانوا اذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ اسماعنا وابصارنا. فنقعد في المسجد ونحفظ أسماعنا وأبصارنا، ما نخرجش من المسجد اليوم ده، نعتكف. والتعريف في الأمصار ممكن يتعمل، ايه التعريف؟ تعريف الأمصار إن من عشية عرفة كده نتشبه بالحجيج. فالناس تروح المسجد وبعدين يقعدوا بقى في الذكر، يقعدوا واحد يدي درس من العصر للمغرب. بعض أهل العلم رخص فيه، مذهبنا مذهب الحنابلة أنه لا بأس بالتعريف في الأمصار، الإمام أحمد رخص فيه ولم يفعله. وممن ورد عنه ذلك التعريف ابن عباس رضي الله عنه وهو فقيه، وكان يذهب إلى المسجد يقرأ البقرة وآل عمران يفسرها آية آية، يفسر البقرة آل عمران في هذا الوقت. وهذا من التشبه بالحجيج، أنهم واقفين في الموقف، إحنا قاعدين في بيوت ربنا سبحانه وتعالى. فدي كلها من أعمال يوم عرفة. هي عاوز في 5 دقايق نقرأ حتة صغيرة لابن رجب. تعبانين ولا نقرأ؟ ولا تعبانين ونقرأ يعني؟ طيب، أحوال السلف يوم عرفة، يعني وانت في عرفة نستشعر ايه المعاني اللي نستشعرها في يوم عرفة. قال ابن رجب: كانت أحوال الصادقين في الموقف بعرفة تتنوع، فمنهم من كان يغلب عليه الخوف أو الحياء. وقف مطرف بن عبد الله بن الشخير وبكر المزني بعرفة، فقال أحدهما: اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي. هم أولياء سادات ومع ذلك يتهمون أنفسهم، فبيقول: يا رب هترد كل دول عشان أنا فيهم؟ يعني هو يتهم نفسه إن أهل الموقف لو ردوا من أجلي يعني لم أستبعد ذلك. ليه؟ لعظيم جرمي وجرأتي على ربي، وهم الأولياء والسادات. قال أحدهم: يا رب اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي. وقال الآخر: ما أشرفه من موقف وأرجاه لأهله لولا أني فيهم. لولا أننا فيهم كان زمان أرجى المواقف لأهله. وقف الفضيل بعرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء الثكلى المحترقة قد حال البكاء بينه وبين الدعاء. مش عارف يدعو من البكاء. فلما الفضيل بن عياض طبعا من سادات القوم، فلما كادت الشمس أن تغرب رفع رأسه إلى السماء وقال: وسوءتاه منك وإن عفوت. وقال الفضيل أيضا لشعيب بن حرب وهو بالموسم: إن كنت تظن أنه شهد الموسم أحد شرا مني ومنك فبئس ما ظننت. دعا بعض العارفين بعرفة فقال: اللهم إن كنت لم تقبل حدي وتعبي ونصبي فلا تحرمني أجر المصيبة على تركك القبول مني. وقف بعض الخائفين بعرفة إلى أن قرب غروب الشمس فنادى: الأمان الأمان، قدنا الانصراف، فليت شعري ما صنعت في حاجة المساكين. وإني من خوفكم والرجا أرى الموت والعيش فيكم عيانا، فمنوا على تائب خائف أتاكم ينادي الأمان الأمان. إذا طلب الأسير الأمان من الملك الكريم أمنه: الأمان الأمان، وزري ثقيل وذنوبي إذا عددن تطول، أوبقتني وأوثقتني ذنوبي فترى لي إلى الخلاص سبيل. وقف بعض العارفين الخائفين بعرفة فمنعه الحياء من الدعاء، فقيل له: لما لا تدعو؟ فقال: ثم وحشة، يعني ثم وحشة بينه وبين ربه لذنوبه أو لما يعتقده ذنوبا من نفسه. فقيل له: هذا يوم العفو عن الذنوب. فبسط يديه ووقع ميتا، حدا بها الحادي إلى نعمان، فاستذكرت عهدا لها بالباني، فسالت الروح من الأجفان تشوقا إلى الزمان الفاني. وقف بعض الخائفين بعرفات وقال: إلهي الناس يتقربون إليك بالبدن، الناس يتقربون إليك بالبدن بالجمال،